أكوّر النهار على الليل وأكوّر الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من شاء من خلقه فسهدهم في هذه الدار ووفقهم لعبادته وطاعته والتأهب والتزود لدار القرار وتجنب ما يسخطه ويغضبه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأخبار فكتب سبحانه الشقاء على من شاء من خلقه فجعل منهم الكفار والفجار فهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ومثواهم النار وربك يخلق ما يشاء ويختار فاعتذروا يا أولي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي صاحبها من النار وتدخله جنة العزيز الغفار وتلحقه بمنازل الصالحين والأبرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار خير من مشى على هذه الأرض وسار وخير من وحد الله تعالى وعبده بالليل وبالنهار صلى الله عليه على آله وأزواجه وأصحابه الأطهار الأخيار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تشخص فيه القلوب والأبصار أمام الملك الجبار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولله الأمر من قبل ومن بعد فلقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا عسله قالوا وما عسله يا رسول الله قال يفتح له بابا إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه وهذا الذي يسمى في شريعتنا بحسن الخاتمة ما بأن يداوم الإنسان على عمل صالح فيأتيه ملك الموت فيقبض روحه، وهو كذلك كإنسان يقرأ القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار يترنم بآياته، لا يمر عليه يوم إلا وهو يقرأ القرآن. أو إنسان له ركعات يقضيها في جوف الليل لا يطلع عليه إلا الله، يصليها في خفاء فيأتيه ملك الموت فيقبض روحه وهو كذلك. أو إنسان كثير الصيام معتاد عليه فيأتيه ملك الموت فيقبض روحه وهو كذلك. شتان الفرق بين هؤلاء وبين رجل يبارز المولى جل وعلا بالمعاصي ليل نهار لا يخشى ربه ولا يخافه، فيأتيه ملك الموت فيقبض روحه وهو كذلك. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. الجميع سيبعث، هذا سيبعث وهذا سيبعث، والجميع سيقف أمام الله، هذا يقف وهذا يقف، ولكن شتان الفرق. هذا يقف مصليا راكعا أو ساجدا قارئا للقرآن صائما ملبيا، وهذا يقف على معصية كان يعصي الله فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من هذا الدعاء، لاحظ الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أو تخشى علينا يا رسول الله؟ قال نعم، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء إلى هدى قلبها وإن شاء إلى ضلالة قلبها. والمؤمن التقي يخشى قبل المؤمن أو قبل المسلم العاصي ما يدريك، لعلك تغتر بطاعتك فلا يقبل الله عملك ولا يغفر لك ذنبك. السلف الصالح علموا ذلك جيدا ووعوه وتيقنوه، والأمثلة في ذلك كثيرة. ومن أمثلة ذلك أن مالك بن دينار رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم الليل يصلي ويسجد ويبكي ويدعو ربه، وإذا ما جاء في آخر الليل كان يمسك في لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين مالك. مع صلاحه، مع صلاته، مع دعائه، مع تقواه، إلا أنه يخشى خالقه ومولاه، يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين مالك. ولا شك أن حسن الخاتمة هي بداية الطريق. نعم هي نهاية طريق الدنيا، إلا أنها بداية طريق الآخرة الذي لا نهاية له. فحسن الخاتمة هي بداية الطريق، ولعل هناك أمور تعين المسلم على حسن الخاتمة نذكرها سريعا ولا نطيل، لعل الأمر الأول منها هو أن تعيش مسلما. ولعلنا سنستطرد قليلا في هذا الأمر الأول، أن تعيش مسلما ليس المقصود بأن تعيش مسلما في صورة العبادات الصلاة والزكاة والصوم. نعم هذه أركان الدين ولا نقلل من شأنها، لا إله إلا الله لا يقبل عمل بغيرها، كذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان الدين. ولكن معنى أن تعيش مسلما أن يكون الإسلام هو الفيصل وهو الحكم في كل شؤون حياتك. تجد من المسلمين من يعيش الإسلام في صورة العبادات، صلاة زكاة صوم وحج وربما صدقة، وإذا ما أتيت إلى معاملاته تجده يحيد الإسلام جانبا، وإذا ما نظرت إلى خصوماته تراه يحيد الإسلام جانبا. ومثال ذلك لو نظرت في أبسط شيء من أمور المسلم، لما جاء رجل يهودي إلى سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: رسولكم يعلمكم كل شيء؟ قال له: نعم، رسولنا يعلمنا حتى القراءة. قضاء الحاجة أمر بسيط في حياة المسلم، أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا نستجمر أو نستنجي باليمين، أمرنا ألا نستنجي بعظم أو رجيع، أمرنا ألا نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول، إلى غير ذلك من التشريعات في أبسط أمر من أمور المسلم ألا وهو قضاء الحاجة. فالإسلام لم يترك شيئا البتة إلا وأرشدنا إليه. ولو نظرت مثلا في أمور الزواج تجد أن زواجنا ولله الحمد والمنة على شريعة الإسلام. يأتي الرجل ينظر إلى المرأة النظرة الشرعية، يطلب المرأة من وليها، يدفع حقها من عاجل وآجل إلى غير ذلك من الحقوق. ولو نظرت في أمور الطلاق تجدنا بعيدين كل البعد عن شريعة الإسلام، فقد يطلق الرجل زوجته في ظهر جامعها فيه، وهذا مخالف لشريعة الإسلام. وقد يطلق الرجل زوجته وهي حائض، وهذا مخالف لشريعة الإسلام وإن كان يقع ولا شك في ذلك، إلا أنه مخالف لشريعة الإسلام. وقد يطلق الرجل زوجته فتذهب إلى بيت أبيها، وهذا مخالف لشريعة الإسلام. شرعنا ينص إذا طلق الرجل زوجته ألا يطلقها في طهر قد جمعها فيه، ألا يطلقها وهي حائض، وإن طلقها تبقى في بيتها تخدمه وترعاه. ترانا نقدم العرف في هذا الباب على الشرع، ومعلوم أن العرف ما لم يخالف الشرع فهو شرع، أما إن خالف الشرع فيجب علينا أن نضرب به عرض الحاكم. كذلك من الأمور التي يحيدون المسلمين الإسلام جانبا أمر الميراث. جاء الدين يضمن حق الجنين حتى في بطن أمه، بل يضمن حق الغائب. تجد من المسلمين من يقسم الميراث حسب هواه، حسب عقلها، حسب ما يستحسنه. يحيل الإسلام جانبا، لا نقول أنه ليس مسلما، بل نقول أنه ليس مسلما في هذا الباب، لأنه حيل دين الإسلام جانبا وعمل بما يقتضيه عقله، بما يقتضيه هواه، وبما يستحسنه. هذا هو الأمر الأول، أن تعيش مسلما، مسلما في بيعك وشرائك، مسلما مع جيرانك، مسلما مع ذوي رحمك، مسلما في خصوماتك. أن يكون الإسلام هو منهج حياتك. أما الأمر الثاني هو أن تعلم تمام العلم وتتيقن تمام اليقين أن الله ناظرك، أن الله مطلع عليك في كل سكنة من سكنات حياتك، وفي كل حركة من حركات حياتك، في السر والعلن. لعله أصحاب الخلوات يظنون أنه تقبل منهم أعمالهم، فليسمعوا إلى هذا الحديث الذي يرويه سيدنا ثوبان رضي الله عنه فيما معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة بيض، فيجعلها الله هباء منثورا. يقول راوي الحديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله. وفي رواية: حلهم لنا يا رسول الله، أي صف لنا حليته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم منكم ومن بني جلدتكم، ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الأمر الأول الذي يعين المسلم على حسن الخاتمة، قلنا أن تعيش مسلما، الأمر الثاني أن تعلم تمام العلم وتتيقن تمام اليقين أن الله ناظرك، أن الله مطلع عليك. بقي معنا الأمر الثالث، ألا وهو المحاسبة، محاسبة النفس. ذكر بعض أهل العلم أن التقوى هي محاسبة النفس، ومنهم من قال أن هي محاسبة النفس كمحاسبة الشريك الشقيق لشريكه. وروي عن الفاروق عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لعماله: حاسبوا أنفسكم في الرخاء قبل حساب الشدة، لأن حساب الرخاء في الدنيا وحساب الشدة في الآخرة. حساب الدنيا حساب يسير لأنه قد يتوب فيه المرء ويقلع عن الذنب يحاسب نفسه. فأنت تجعل لنفسك كل يوم جلسة محاسبة، تنظر إن وجدت خيرا فاحمد الله عليه وادعو الله أن يثبتك وأن يزيدك، وإن وجدت ذنبا أو تقصيرا فتب إلى الله، استغفر لذنبك لعل الله يقبل توبتك ويغفر لك ذنبك. حساب الدنيا حساب يسير، بينما حساب الآخرة حساب عسير. المرء قد يكون طالما إنسان في هذه الدنيا إن عاد عليه وسامحه واسترضاه، أما في الآخرة فلا درهم ولا دينار يقتص من حسناته. وأختم بهذا الأثر، روي أن إبراهيم التيمي رحمه الله كان كثير المحاسبة لنفسه، حتى روي عنه أنه ذات يوم قال: مثلت نفسي مرة من أهل الجنة ومثلت نفسي مرة من أهل النار. يقول: مثلت نفسي مرة من أهل الجنة أأكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأداعب أبكارها، ثم مثلت نفسي مرة من أهل النار. أعاذنا الله وإياكم منها. يقول: مثلت نفسي مرة من أهل النار أأكل من زقومها وأشرب من صديقها وأعالج سلاسلها وأغلالها، ثم قلت لنفسي: تمني يا نفس ما أمنيتك؟ قالت: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت لها: ها أنت في الدنيا فأعمل صالحا، سائلين المولى جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتي لها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، تب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية طيبة رزقته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن هاونه، اللهم عليك باليهود ومن سانده، اللهم عليك باليهود ومن عاونه. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة، ومن كان منهم حيا فحيه على الإسلام، وأمته على الإيمان، واحشره في الآخرة في زمرة حبيبك خير الأنام. اللهم عصمنا من الذلل، من علينا بتوبة قبل الأجل، فذاك المرجو والأمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة.